بسم الله الرحمن الرحيم. على ما جرت عليه العادة نذكر بفروع تقدم ذكرها، ذكر أحكامها وما قامت عليه من دليل. الفرع الأول هذا هو الذي بدأنا به الدرس البارحة، أنه يجب في كل 5 جمال شاة، نعم، والضينة هذه اختيرت ونزلت عليها لفظة الشاة بناء على حق المسكين. والأصل فيما يختار في باب الإنفاق في الإسلام المضي على التوسط، وهذا مسلك متبع في جميع أبواب الشريعة. في باب الإنفاق يبنى الحكم على التوسط، فلا يؤخذ بما هو أعلى ولا يؤخذ بما هو أدنى، خذوا بالأوساط في كل أنواع الإنفاق على ما سيأتي تكراره في أبواب أخرى. وعلى كل حال فقد اختيرت الضائنة هنا ونزل عليها لفظ الشات لهذا الذي ذكر. ثم إن المالكية اشترطوا في هذه الشاة أن تكون جذعة، والجذعة هذا القول المشهور ما أوفى سنة خلف السنة على القول المشهور، وإلا في المسألة سيأتي فيها البحث والخلاف. ولكن في الفتوى قد يؤخذ بالاحتياط، وإن اختلف أرباب المذهب وعلماء المذهب في تحديد الجدعة فإن المفتي إذا سئل سيصير إلى الاحتياط في مثل هذه الأحكام. إذن الجدعة، لماذا المالكية قرروا هذا الشرط في تفسير كلمة الشاة قياسا على الأضحية، أن الأضحية أقل ما يجزئ فيها الجذعة. وإن اختلفوا هناك أيضا في السنة في السن فإن الذي يصار إليه في الفتوى الحكم بالسنة، تحديدها بالسنة. هذا الفرع الأول. ومقتضى هذا الحكم أن في كل 5 جمال شاة، في كل 5 جمال شاة، ففي 10 من الإبل شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20، وفي 25. قال قوم في ذا وصلنا هذا الرقم 25 يلزم إخراج بنت مخاض، يجب إخراج بنت مخاض 25. ولكن في هذا الأمر خلاف، ذهب بعضهم شيخ المذهب على كل حال خارج المذهب إلى أن في 25 يخرج فتخرج 5 شياه، وهذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 5 شياه قال لن نبدأ إلا في 26، لا يكون الانتقال في مذهب علي ووافقه على ذلك ابن حزم إلا في رقم 26، 26 بنت مخاض و 25 5 شياه. والذي أدى إلى الخلف في هذه المسألة تفسير لفظ إلى، هل إذا يدخل ما مدخوله أو لا يدخله؟ فإذا قلت مثلا دخلت إلى السوق، فهل معنى هذا أن دخولك وقع في السوق أيضا؟ سرت حتى دخلت سرت إلى السوق، هل دخلت إلى السوق أو لا؟ من قال بأن إذا تدخل ما دخلت عليه في الحكم فإنه يقول نعم الرجل دخل إلى السوق، سرت إلى السوق دخل إلى السوق، نعم إذا كانت إذا تدخل مدخولها في الحكم. ومن قال لا إذا لا تدخله فإنه يقول لا الرجل وصل إلى حد السوق وهناك توقف. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 25 فهل معنى ذلك أن 25 دخلت في الحكم الذي قبله أو لا لم تدخل وإنما هي منفصلة عنه؟ تقدم بحث هذه المسألة في تفسير أحد الأحاديث في الدروس السابقة قبل، وكان البحث قد سلط على إلى في ذلك الدرس، فوردت فيها المذاهب، المذاهب التي قررت في الأصول في إلى تدخيل أو لا تدخيل، فيها ثلاث مذاهب، من قال بأنها تدخيل، من قال بأنها لا تدخيل، من قال بأنها تدخل بالقرينة، من قال بأن هذه القرينة هي الجنس. فإذا كان ما قبله وما بعد فهذا يدخل، وإذا كان منفصلين إن ليس هذا من جنس هذا فإنها لا تدخل. مسألة اجتهادية أصولية وفقهية، هذه اجتهادية، والذي أدى إلى جواز الاجتهاد فيها هو تعارض الاحتمالات، وكل ما تعارضت فيه الاحتمالات أو الاحتمالان فإنه يعد من مواقع الاجتهاد. أن الاحتمال يفرض بذل الجهد في الترجيح، إذا تعرض احتمالان أو احتمالات في محل لا يمكن للشريعة أن تتوقف وتنتظر، ولا يمكن للدين أن تعطل أحكامه لأنه وقع الاحتمال وتوقع التعارض، لا بد للدين أن يطبق. وهذا من عجائب الدين أنه لما كان هذا هو حال الإنسان مع المعارف الدينية أجيز له الاجتهاد، وجعل الاجتهاد بابا من أبواب رفع هذا الضيق عن المسلمين. إذا جاءت في الحديث وتعرف احتمال الإدخال وعدم الإدخال، المجتهد مكلف بأن يحسم هذا الأمر وأن يقرر الحكم الذي يسير إليه في ذلك، أن ينتظر متى سيصير إلى القطع والجزم بأن هذا قد دخل أو لم يدخل، هذا قد يكون متعذرا، فوجب عليه شرعا أن يبذل الجهد حتى يحقق أحد الاحتمالين ويبينه. إذن في مثل هذه الحالات لا يمكن أن تخطئ المجتهد، لأن يمكن أن يقول 25 خمسية، ويمكن أن يقول 25 بنت مخاض، لأن هنا بدأنا في ما يسمى بتغيير الفرض، يتسمى تغيير الفرض، تصل واحد العدد يتغير الفرض، أي الشيء المفروض في الزكاة يتغير. على كل وما بين 5 إلى 10 وقص، وما بين 10 إلى 15 وقص إلى آخره، ووقص هو الطرف الذي لا زكاة فيه. فإذا وصل إلى 26 ففيه بنت مخاض، والمخاض بفتح الميم فسر بالحوامل، والمخاض في الأصل آلام الولادة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. المخاض هو آلام الولادة خاصة، فإن استعمل في غير ذلك فهو مجاز. ولكن المخاض هنا في هذه المواضع يقصد به الحوامل. وتقدم تحديد سن بنت مخاض أو ابن مخاض أنه الذي أتم ماذا؟ السنة الأولى ودخل للثانية. لماذا سميت بنت مخاض أو ابن مخاض؟ لأن أمه قد تكون حاملا، الناقة تلد في سنة وتربي في سنة وتحمل في السنة التي تليها. سميت بنت مخاض لأن الولد يمخضها هو في بطنها. هل المفروض أن تكون قد حملت؟ لا، ليس شرطا، فسواء حملت وقدر أنها حامل فهو ابن مخض وبنت مخض، والضابط هو السن. فإذا دخل في السنة الأولى، فإذا أتم السنة الأولى ودخل في السنة الثانية، فإنه يعطى في 25، هو المذهب، في 25 من الإبل. هكذا. وإذا كان غير موجود هل له بدل؟ ذاك ما سنسمعه في نص المصدر. وإن سلم الرجل في زكاة التركيب بالإضمان إلى حق المعجبين بإضمان الغاية، فإذا بلغتها باسم مخاض كانت سليمة، فإن لم تكن له باسم مخاض سليمة بأن لم تكن أصلا أو كانت بعيدة تكن له نسبة إن كان عدة، وإلا أولد مثل مخاض فحكم عالمهما كحكم وجودهما إلى 35. إذا من 25 إلى 35 ما يخرج من زكاة الإبل هو بنت مخاض. فإن عدمت بنت مخاض أو كانت مريضة فيها عيب أو كانت كريمة، فإن كانت معدومة صاحب الإبل لا يملكها. هذه الإبل عنده 25 ولكن لا يملك هذه الناقة، لا يملك هذه بنت المخاض، أو يملكها ولكنها معيبة. وسيأتي الكلام على تحديد مفهوم العيب، مفهوم العيب، لأن كلمة معيبة لفظ مشكك فيه مراتب. ما معنى معيبة؟ بعضهم قال المعيبة هي التي لا تجزئ في الأضحية، هذا تعريف، أن لا تكون عرضة، لا تكون هزيلة، لا تكون عجفة، لا إلى آخره، العيوب التي تقدم ذكرها في باب الأضاحي. فإن كان فيها هذا العيب الذي يمنع أن تكون أضحية فهذه لا تعطى في الزكاة، هذا مذهب. وقوم تشددوا فقالوا بال المعيبة هي التي ترد في باب البيع، يعني ما يعتبر عيبا ويمكن أن ترد به هذه الناقة لو بيعت، هذا هو العيب. وسيأتي الكلام على عيوب الحيوان في باب البيع وما فيه من التفاصيل. إذن فإذا كانت ابنة مخاض هذه إما معدومة أو معيبة غير سليمة، أو كانت كريمة بمعنى أنها أغلى ما في هذه الإبل، العين إذا نظرت إلى الإبل تقع عليها تجذب العين، كريمة وثمنها مرتفع، أن الإبل أيضا فيه اختلاف في القيمة والثمن، الإبل ليس كله على مرتبة واحدة كما هو معروف. إذا كانت كريمة من النوع الغالي فإن هذه أيضا لا تدفع في الزكاة على وجه الوجوب، وإنما إذا أراد صاحب الإبل أن يتصدق بها وتبرع بذلك فله هذا الأمر. ولكن أن يأتي الساعي يقول له لا، هذه بنت مخاض سآخذها وقد انطبق عليها تنطبقت عليها هذه الحقيقة، فإن ذاك سيذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموال الناس في حديث معاذ، أو إياك وكرائم أموالهم في لفظ آخر. قل له نعم هذا الوصف موجود بنت مخاض، لكن هذا الضرب مما استثني بالحديث النبوي نفسه أن الكرائم الغالي من الأنعام من الغنم من البقار لا يؤخذ في الزكاة، وهنا يؤخذ أصل التوسط في الحقوق المالية من هذا الحديث ونظائر هذا الحديث، توسط الحقوق المالية. إذا كانت هذه معدومة وكانت معيبة وكانت كريمة على قول من يقول بأنها لا تعطى، وهذا هو الراجح لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم استثناها، فإنه حينئذ ينتقل إلى إعطائه ماذا؟ ابن لبون. عمر ابن لبون كم هو؟ أن يكمل سنتين ويدخل، هو دائما يسمى بصفة أمه، ابن مخاض سمي بصفة أمه، وابن لبون سمي بصفة أمه، معنى اللبون التي ترضع بالمعنى فيها لبن، ولبون مبالغة في لابن، واللابن صاحب اللبن أو الذي ينسب للبن، اللابن الذي ينسب للبن، كقول الشاعر قال الشاعر في البيت المشهور المعروف الذي من شواهد الألفية، قال شنو قبل منه زدوى هاكك وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامير أغنى عني ليفقوا به، يعني أن سيد بن مالك زيد عني ليفقوا به. أحسن، هذه الألفية يجب أن تكون دائما في الجيب، تستخرج عند الحاجة. خلاصة الكلام أن اللابن هنا أن اللابن في هذا البيت بمعنى صاحب اللبن، وقد يكون لبون أيضا بهذا المعنى أن فيها لبن لأن لها ولد في العادة، سواء كان لها ولد أو لم يكون، سواء كان فيها لبن أو لم يكن فإنها لبون، إما تقضي إما حكما وإما حقيقة. إذن فإذا بلغ عامين ودخل في السنة الثالثة يسمى ابن لبون، هذا يعطى ما كان بنت مخاض ولكن بالشروط التي تقدمت كذلك. نعم، إذا بلغ 25 هذا هو الحكم، فيبقى ما بين 25 إلى كم بينهما، كم بين 25 10 ولا 11 10. هنا بحث فقهي بين الحنفية وأرباب المذاهب الأخرى، وهو 5 و5 التي بين 25 إلى 35 ماذا يفعل بها؟ هل تسقط فيها الزكاة أو نرد فيها الحديث في كل 5 جمال جدعة، في 5 جمال جدعة هل نرد ذلك الحديث؟ الحنفية يقولون نعم نرد ذلك الحديث. فإذا وصل إلى 26 25 أعطى ماذا؟ هضروا ما جيناش نجلسوا هنا هضروا، أو إن تعذر أخذه إن تعذر وجوده. فإذا وصل 30 أرباب المذاهب تسمى هذا وقص لا زكاة فيه، غصن بدو سنة 25 كيسميو الفقهاء هذا ماذا؟ وقف. لكن الحنفية يقول فيه شات. إذا وصل 30 فيه شات. فكل خمسة عندهم التي تكون وقصا عند غيرهم يفرضون فيها الشات. مذهب الحنفية. عمموا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة شات، عمموه حتى ما بين الفرضين. وهذا إذا نظرت فيه تجد فعلا بأنه مندرج تحت الحديث، لأنها خمسة جمال ما فيها الزكاة، إذن ففيها شات. هذا ما قرره الحنفية هكذا ذكروا. وهنا آخر مسألة، هو مثلا ما إذا كان لا يوجد عند هذا الشخص بنت مخاض ولا عنده ابن لبن، ماذا سيفعل؟ سيكلف شراء بنت مخاض، سيكلف شراء بنت مخاض ما دام أنه خالف واشترى ابن لبن وآتى به للسعي. قال له هاك ابن لبون فإنه ينوب على بنت مخاض، هل يأخذه السعي أو يرده له؟ يأخذه السعي، على القول الراجح يأخذه السعي، لأن البدلية الأصلية مستصحبة هنا، لأن عدم بنت مخاضين تحققت في الصورتين. لا يملك بنت مخاض مطلقا، ولكن يملك ابن لبن، ولما اشتراه حينئذ حق عليه أنه يملك ابن لبن. واش قال لك إذا ما كانش، إذا لم توجد بنت مخاض فإنك تكتفي بأخذ ابن لبن، أملكه الآن، اشتريته فصرت بمن يملكه. إذا فإنه يأخذه. وإذا نظرت في المسألة من جهات إنك تجد أن هذا قد يكون مشروعا ولا إشكال فيه. إذن هذا ما يتعلق بخمسة وعشرين وما يتعلق بها من أحكام. ولذلك قال المصنف وعدمهما كوجودهما، إذا عدم فلا بد من بنت مخاض، وإذا وجد فلا بد من بنت مخاض. هذا معنى قوله وإذا عزما وعدمهما كوجودهما، هذا أصل هذه المسألة وهذا هو الله. ما مستند هذه البدلية؟ هل وردت في الحديث؟ وسورد في الحديث ولا هو اجتهاد؟ وسورد في الحديث إذا لم توجد بنت مخاض يصار إلى ابن لبن، أم أن هذا اجتهاد؟ اجتهاد، نظروا إلى أن ابن اللبون أصلا أغلى وأكبر سنا، وفيه نقطة أخرى هي التي اعتبرها الفقهاء أنه يريد الماء وحده ويجوز صغار السباع. هذه المزية لا توجد في بنت مخاض. ولما كانت في هذه المزية قالوا بأنه يجوز أن يعطى في محل بنت مخاض، وهذا ما تمسكوا به. فيقول وما علاقة هذا بذلك؟ يقول لك الأفضلية التي في الأنثى تقابلها مازية في الذكر، فقورن بينهما فوجد أن أحدهما يساوي الآخر في المرتبة والفضل. بنت مخاض أنت مفضلة في الزكاة، مختارة شرعا، والذكر ليس مختارا في الزكاة، ولكن فيه هذه المزية التي ذكرت، فقوبل هذه المزية بتلك مازية فيها. ذكرنا مزية ابن اللبون ذكرناها، فاعتبرت فسوية ببنت مخاض في الحكم كما سمعته. وهنا يقال قول المصحف في الزكاة لا يوجد ذكر ينوب عن الأنثى في زكاة الإبل إلا في هذه المسألة واحدة، لا يوجد ذكر ينوب عن الأنثى في الزكاة إلا ابن لبون ينوب عن بنت مخاض، ولا يقبلون أن ينوب الذكر عن الأنثى في جميع فروض زكاة الإبل. ثم قال شوف ذلك الحشية نعم يمكن أن يكون أساسه المعنى، يمكن أن يكون أساسه المعنى من الجهة التي ذكرت، وعضد هذا المعنى الذي فيه وهو زيادة فائدة وكفاية ومنفعة، وزد عليها هذه المزية التي في جسمه، قياس الشبه مع هذه المزية التي رجحت هنا. إذن هذا البديلية الآن هل هي منقولة من الحديث أو هو كلام مستنبط؟ الحكم مستنبط، مستنبط إلى آخره، وقد سمعتم وشاهد به. أشم لفت؟ نعم هذا حديث صحيح، نعم، لأن هنا لا يوجد أخرى، لا يوجد هنا البدلية، ها؟ فهذا الحديث في البدلية ما فيش، ها؟ إذا هذا قد يكون إذا حجة للمالكية في هذه المسألة، أنه ما دام هذا النص موجود فليكون هو المعتمد، إذن فنعيد إذن التأصيل مرة أخرى ونقول بأن هذه البدلية ليست فقط مستخرجة بالنظر وإنما لها مستند من الحديث. هذا على السؤال، هل هذه البدلية ثبتت بالنص أم أنها بالنظر؟ ولا شك أن المالكية عندما ذكروا هذه المسألة لم يذكروا الحديث، ما ذكروش الحديث، ذكروا المزية، هذه المزية التي سمعتم من القرافي هي التي يذكرها المالكية. مسألة واضحة. نعم. ثم قال هذه وجوه هذا المسألة مفصلة، ثم انتقل إلى ما بعده فقط. وفي 36 جبل لهم ولا يجب عنها حكمة إلى 45، فإذا وصل العدد 36 ما الذي يجب فيه؟ ما الذي يعطى في هذا القدر من الإبل؟ بنت ما سن بنت لبون؟ دام إذا دخلت في السنة الثالثة هل لها بدل؟ لا يوجد لها بدل. هل يمكن مثلا إذا عزمت بنت لبون أن يؤخذ ما فوقها في السن كما في الصورة السابقة؟ لا يجوز. وما الذي فوق بنت لبون في السن؟ الحقة أو الحق. هل يمكن أن ينوب عنها؟ لا يجوز لهذا الذي تقدم ذكره. أولا لأن من ناحية النظر أن الحق لا مزية له على بنت لبون، فخصائص التي فيه موجودة فيها، فلذلك لا يمكن أن يسوى بها. أما الحقة هل يمكن أن تنوب عن بنت لبون؟ نعم الحقة تنوب عنها. الحق لا ينوب والحقة تنوب، والحق لم يكن له هذا الأمر لعدم وجود خصوصية فيه تقارن وتقابل بالأنوثة التي في بنت لبون. وهكذا اسم القسم. قوله ولا ينسب عنها حق، حيث ولو لم توجد له جهة بعيدة، وأما أخذ حقك عن بنت لبون فتزك، والفرق بين بنت لبون يزك عن بنت المخاطر، والحق لا ينسب عن بنت لبون أن بنت لبون يمتنع في استغلال الابتداع ويجعل الماء ورعى الشجر، فقابلت هذه القضية في أمور تبدلت في بنت المخاطر. والحق ليس فيه ما يزك عن بنت لبون، وليس فيه ما يعالج وظيفة الأمور التي هذا توجيه فقهي. أما تقويم هذا الضرب من التعليل ومن التنميط للنظر فهذه مسألة اجتهادية، ومن تقدر عليه طريق من الطرق في الفقه فإنه يرجع إلى الأصل. إذا رأيت بأن الغبش قد ظهر في طريقة فقهية وظهر لك بأن معالم الشرع فيها غير واضحة فعليك أن ترجع إلى الأصل أو تتوقف. مثلا نظرت في هذه التعليلات التي أبداها الفقهاء هنا فبدا لك بأنها غير مناسبة للحكم، لا ترى فيها الرابط بين الحكم وبينها، فالواجب عليك في مثل هذه الحالة أن ترجع إلى الأصل وتتمسك بعدم الورود، تمسك بعدم الورود ولا تقدم على مكان تعلم أنه غير واضح المعاني. لا يجوز للناظر في الفقه أن يذهب في سبيل فيه الغباش وفيه الفضار، المعاني فيه غير واضحة فقط لأنه يقلد مذهبا معينا. أهل المذهب ليسوا حجة، لا أقوالهم ولا مناهجهم ولا أفهامهم ولا طرقهم. ما وضعت الأصول الشرعية المنزلة المستنبطة بالطرق البرهانية القاطعة إلا من أجل أن نعلم ما نتبع وما نترك، ما نسي وما نضر. أنه بناظر هنا سيجد في نفسه نوعا من الضيق، يقول لك أنا ما لا يظهر لي كيف هذه التعليلات الفقهية بأنها بينها وبين الحكم رابطة. الرابط هنا ما لا يوجد، على كل حال هذا الرابط قد يكون موجودا ولكن أنت لا تعرفه ولا تملكه. أن الرابط هذا بين العلل وبين الأحكام قد يقع بدراسة النظائر والأشباه في الشارع. إذا ورد مثلا عشرات الأشباه، 20 شبيه، 30 مثيل ديال الأمثلة، سيستقر في نفسك وسود الربط، لأنك تقول هذا الربط هذه النوع من النمط استعمله الشرع في باب كذا وفي باب كذا وفي باب كذا وورد في الحديث كذا. حينئذ ستطمئن إلى أن هذا الربط شرعي. أما إذا جاء هذا الربط مثلا ما علاقة عدم وضع الحقة، ما علاقة جعل رعي الأشجار وورود الماء والدفاع عن صغار الوحش بالنيابة عن ابنة لبون؟ شنو الرابط؟ شنو هو العلاقة بينهما؟ وش فيها في شيء تضمن، وش فيها التزام، ما الذي فيها؟ والروابط أربعة كما قرأتم في كما عرفتم في استخراج الحد الأوسط. من هو الرب في هذه الحالة؟ إذا لم يظهر لك الرب فإما تكون أنت قاصر النظر، قليل العلم، قليل المعلومات، ولكن ومع ذلك فأنت مكلف بأن لا تقدم على شيء لا يظهر لك أنه صادق ولا أن تطمئن إليه النفس. خلاصة الكلام أننا لسنا ملزمين إلا باتباع ما قامت الحجة والبرهان على ثبوته في الدين. أما فلان وفلان فقد يكون له نظره الفقهي، وقد تكون له معلومته التي استبطنها فأدت به إلى مثل هذه الأحكام. على كل فالحق هنا لا ينوب عن ابنة اللبون، وعللوا ذلك بما سمعتم. لكن هل هذا التعليل الآن يعتبر حجة شرعية؟ لا، هذه مسألة مستنبطة، استنباط من أجل التوجيه، والاستنباط الذي من أجل التوجيه لا يشترط فيه إلا نوع من المناسبة. بدل الفقيق الفرع وجئت من بعده فنظرت في الفرع فظهر لك سبب قوله فكتبته، ولكن واش هذا فعلا هو السبب؟ هذا أمر يحتاج إلى التحقيق. خلاصة الكلام أن هذه الأشياء التي عللت بها الأحكام هنا إن كان قد وقع لك فيها نوع من الغبش ووجدت وحشة في قبولها فالتأييد، لا تسرع بالإنكار أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاطلاع والبحث عن النظائر والأشباه والأدلة، ولا تقدم على الفتوى، وإنما ترجع إلى الأصل الشرعي وهو عدم الورود. عدم الورود لأنه أصل في الشرع، لم ينقل. سألك أحد عن البدلية وجدت عندك بالنص نقلت، لم تجد في ذلك نصا لم تنقل. هل وقع الانفصال بين التوجيه الفقهي والاستدلال بالسنة؟ يظهر ذلك في كثير من الفروع التي أخذت من السنة نفسها ووجهت بالتوجيه الفقهي. مثل هذا في الحقيقة يقع في النفس نوع من عدم الرضا، أن كيف يمكن للفرع أن يؤخذ من الحديث وحديثه موجود وهو ثابت وصحيح أو مختلف في صحته مثلا، فأقول مختلف في صحته، ثم إذا أردنا أن نوجه وأن نستدل وأن نؤصل نسلك مسلك النظر؟ هذا في الحقيقة غير سائر. أن متى نذهب إلى التوجيه النظري ونبحث عن الاستخراج الاستصحاب الاستحسان وما شابه ذلك؟ في حالة ما إذا لم يرد الدليل الثاني الذي بعد الكتاب والسنة، أو أنه قول جماهير السلف مثلا صحابة، في هذه الحالة نوجه نظرنا باحثين عن معالم الفقه الأخرى التي وضعها الشرع علامة عن الأحكام. أما إذا وجدت السنة كما في هذا الفرع فماذا نشغل أن نشغل أنفسنا بالضرب بالغيب والرجم بالظن؟ لا سبيل، ليس طريقا سليما. بدك توجيه يجب أن يبدأ أول من الكتاب بجميع جهات الكتاب، فإن لم يجاز بجميع جهات السنة، فإن لم يجاز بجميع إمكانيات الإجماع، فعندما لا يوجد هذا ولا ذاك فحينئذ يلزم البحث عن المستندات الشرعية الأخرى ما يسمى بالأصول الفرعية. هذه الطريقة كي نمشي مباشرة إلى النظر ونخلو الحديث، ويكون الفقيه مثلا قد نظر في الحديث واستنبط الحكم، ثم إذا أردنا أن نوجه غفلنا عن السنة وذهبنا إلى هذه الطريقة، طريقة فيها الإخلال بالعمل بالأصول الذي يقرر لك الأصول والكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحباب والاستحسان وسد الدارعة. ولكن عندما يقع العمل يكون فيه نوع من الإخلال بالترتيب العلمي، ترتيب الأدلة. خلاصة الكلام أن هذه تعليلات والتخريجات والمناطات لست ملزما باتباعها ما لم يقم الدليل الشرعي على أنها حق. خزو أبو داود صحيح. إذن حديث صحيح، حديث صحيح، لأن هذا نفس الحديث عن أنس، حديث صحيح. وزيادة الثقة فيه مقبولة ولا تعارض بينها وبين الحديث، لأن الثقة زيادة متى تكون مطرحة؟ إذا عارضت ما زيدت فيه من خبر. إذا كانت الشروط معروفة المشهور ماشي، أنا بعتقد فيها أخذتها بشروط كتب أسنة كان قرينا زيادة سميته، أنا أشرت فقط لأن رفعت مثلا غير بمجرد ما ترمز إلى شيء وتتركه تكريك وقد خلى بذكر كذا وكذا وقد خلى ولم يترك جمع الشروط. إذن أدنذروا عنوان زيادة الثقة، حكمها، شروطها، أين تقبل، حضور جماعتين، انفراز الراوي، اتحاد المخرج، نحن حتى العشية في حكم الحديث رواية الثقة زيادة الثقة أشرنا إلى ذلك، فليكتفي المستمع بهذا. كما يقال حروسك فيه الإشارة وشو نفر زيد، والعبد يقرع بالعصا كذلك. أيه ما ثم قال الآن من 35 إلى كم؟ أين وصلنا الآن؟ 45. 45 إلى كم زاد؟ كم زاد الآن؟ 10 أخرى، ها؟ 10 أخرى. إذن 25 فيها بنت مخض الأصل، 35 بنت لبون، 45 حقة، عمر الحقة إن دخلت فصل الرابعة والخامسة، ها؟ فصل الرابعة الحقة. ما بين هذه العشرة فيها مذهب، مذهب أبي حنيفة ومذهب الجمهور قد سبق ذكره. إذن من 45 حتى 60 كم بينها؟ كم بين 45 إلى 60؟ كم؟ 15؟ 45 إلى 60 واش عمركم كتسوق وبعد كتشري شي حاجة ولا؟ اش كاين شويه ديال الرواج واش باقي كدور الحساب ولا رجعتوا للزمان ديال المعاوضه الفأس بالتراب والتراب بالتيب وكذا، ها؟ 15. هذا 15 إذن يسمى هذا عند جمهور الفقهاء بماذا؟ بالوقت. إذن اذا ما عندناش فقه فشي مساله ما نضيعوش فيها الوقت، نعد العداء، نعد الرقم، ثم نعارضه على الحديث، ثم اذا وجدت المطابقه فهذا منتهى القول في هذه المسألة، فلنذهب إلى ما بعد. نعم. 61 إلى 75 كم؟ ما هو عمر الجدعة؟ نعم، دخلت في السنة الخامسة. ما كيقولش إذا أكملت غير دخلت في السنة الخامسة، لأن لا يمكن أن تدخل في الخامسة إلا إذا أتمت ما قبلها. دخلت في السنة الخامسة. ومن كم؟ 76 إلى 90 بنتا لبون، واضح. ثم هذا هو منتهى المقادير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصلنا 120 فهذه هي المقادير التي ذكر بالتنصيص. ثم أحال إذن على أن يكون في كل زيد في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا كله مأخوذ من هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل 120 ماذا قال؟ ماذا قال لما وصل 120؟ هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بحث فقهي معروف. لأن كلمة فإن زاد هل المقصود به أي زيادة كيفما كانت لو كانت واحدة؟ ولو كانت الناقة أو البعير الزيد واحدا أم لابد من عشرة؟ فيه بحث فقهي بين إمام مالك وبين ابن القاسم، وفيه مذهب آخر لمن لأشهب. ابن القاسم يقول بأن بعد 120 بواحدة كم سيصل العدد؟ كم فيها من بنت لبون؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحقتان في 120، وإذا وصلت 121 كيقول يقول ابن القاسم فيها ثلاث بنات لبون، والشافعي والإمام مالك يقول فيها بمدى. عندكم النص في كين نص ما كين تحتد المدين، مذهب ابن القاسم ومذهب مالك ومذهب أشهاب. النص ماذا قال هناك؟ نعم، هذا هو المذهب. هذه المسألة الخلافية المشهورة بين إمام مالك، هذه من المسائل الأربع التي قيل بأن ابن القاسم خالف فيها مالك رحمه الله واجتهد فيها منفصلا عن قوانين المذهب. وعلى كل حال فليست هذه المسألة، فليست المسائل التي خالف ابن القاسم أربعة ولا في مسائل متعددة، لكن هذه اشتهرت. وأصحاب مالك معروف عنهم أن جماعة منهم استقلوا بالنظر عن الإمام، ولذلك كثر اختلافهم معه وخلافهم له، منهم أصباغ وأشهاب وابن وهب. هؤلاء لا يقلدون، ولا يقلدون المذهب، لا يقلدون أقوال الإمام. حقيقة هم مالكية من ناحية التكوين والنظر وإعمال الأصول، ولكن أقواله في الميزان. وراء المذهب هو العلم، المذهب هو النظر، المذهب هو قوة التخريج، المذهب هو قوة التخريج، استعليل، استنباط، قوة النظر، فهم النصوص، هو المذهب. المذهب هو الطريق، هو الحركة العلمية، الحركة الذهنية. والبعض عندما تقول له مثلا في أنف ونخاف يقول لك هذا لا يجوز، وأن الإمام مالك نجم الثاقب، وأن أرى كان يوما هو شمس ثاقب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم مالك شمس ثاقب توجد الشمس. إذا ثبت الدليل الشرعي الثابت فما قيمة غير صاحب الوحي في هذا المقام؟ لكن لا، يجب أن نجمد كل شيء، كل شيء خص يكون مجمد، خص كل شيء يكون فيه مقدس بشار، خص كل شيء يكون فيه تدجين، وكل شيء يكون فيه. يا أخي العلم من عند رب العالمين، جعله مسالك في الأرض وجعله مسالك في العقول وجعله طرقان تنظار، هي من عند الله، لم يمنح أحد للخلق بل منعها له. انظروا أفلا تعقلون، أفلا تفكرون، أفلا تبصرون، فليتدبروا. لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هكذا هذه منحة ربانية للخلق، لكن بعضهم أراد أن يستعبد بعضا وأن يدجن بعضا وأن يستعمر بعضا وأن يستبلد بعضا وأن يستعمره. الدين من الله، كلمة الله الأزلية الخالدة، ولها إشعاع ولها نور ولها أسرار ولها طرق ولها من كلها منزلة، الحمد لله إنها منزلت وإن الله أحب. إذن فهذا الفرع من الفروع التي خالف في ابن القاسم إمام مالك رحمه الله. قال لا، أين موضع الخلاف بينهم؟ في اللزوم وعدم اللزوم فقط، هنا خلاف، هنا خلاف بينهم. 121 إلى 121 إلى 130 بين فيهم عندهم هذا النزاع. ابن القاسم تقول يلزم الذي عنده 121 من الإبل أن يعطي 3 بنات لابون، لازم ولا يقبل منه غير ذلك. إمام مالك قال لي يمكن أن يعطي ماذا؟ حقتان، إذا أراد أن يأخذ حقتان فله ذلك، وإذا أراد أن يأخذ 3 بنات لابون فله ذلك. قال لا، لا اختيار، بل يلزمه أن يعطي 3 بنات لابون. أين أخذ ابن القاسم ذلك؟ وكيف أصبح الدليل الشرعي معمول عنده؟ فإن زاد، ذكر كلمة فإن زاد هي التي تمسك بها، قال لها زاد 120، ألا ينطبق على على على هذا أن فيه زيادة؟ الواحد زيادة، إذا نزل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن زاد ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. أكان الزيادة؟ فرض مثلا ابن القاسم جاء وأردت أن تجادله، يقول لك هذا منطوق، منطوق مش مفهوم، منطوق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد ففي كل، فإن زاد ففي كل، زاد 121 ففي كل، يعني كان الرقم الذي تقدم رأى فيه هذا الأمر، ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 أحتقد. تمسك الإمام مالك بأن الزائد هنا لابد أن يكون 10. أرجع لك التصرفات ديال النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل في الفرائض، في الفروض، ما الذي كان يزيده؟ 10، يزيد 10، أدنى ما كان يتغير فيه الفرض 10. فاستصحب الهيئة التي كانت فيما سبق، لأن من يدفع المكس يقول لي وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدل الفروض في الواحد؟ إذا بدل في أدنى ما يبدل فيه 10، ولكم في رسول الله إسوة حسنة اتبعوه لعلكم تهتدون. هل تبعنا في الاعتبار ونفسر به القول؟ يعتبر 10 يعتبر 10، وكلامه ينزل على ما يعتبره، وأين الإشكال؟ إذن فإذا نضط في ظاهر اللفظ فلاش كانت كتقول ابن القاسم عنده الحق والزيادة كاينة، النجم ديال 120 121 زيادة، إذن فالحديث داخل في الحديث، دخل في هذا الرقم 121، ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. إذن كم عندنا من 40؟ عندنا 3، 3 ديال بنت لابون. والحقة الآن ما معناها هنا؟ قال لها من يجاد يمك يقول لي لا، راهم ليس معهودا في تغيير الأنصبة، في تغيير الفروض في باب زكاة الأنعام إلا بعشرة عشرة في أدنى المراتب، وربما زاد على 15. وقع في عقل إمام مالك هذا التصرف النبوي في حين انتقل من 10 10، واستصحبه معه في هذا التصرف، لأن الهيئة الشرعية يضعها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعها، هذا وجه قوي فقها، والكل متبع، والكل متبع. فهذا الذي قال فإن زاد تبع اللفظ، وهذا الذي فسر الزيادة بالعشرة اتفع السلوك والعمل والتفسير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم متبعون. يبقى الترجح حينئذ قول ابن القاسم لم يلتفتوا إليه كما عندكم هناك، أخذوا بقول الإمام المهدي وذهبوا إلى الاختيار، قالوا للساعي أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو يأخذ حقته، هو بالخيار خلاص الملك هو المنزل وعليه مضى الملكة وبه الفتوى. وذو النظر في المآخذ يدرك سبب رجحان هذا القول عند المالكية، وهو أن كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل واستصحب هذا العدد إلى عشرة كما هو المعهود في فروض الزكاة، هذا وجه قوي. لكن ما يمكن تلوم ابن القاسم، أقول لك أنا قال فين زاد وأنا عارف أش كيقصد، أنا غادي ندير الاحتياط ونعتبر واحد. نعم. إذن النزاع دائما تبقى 21 22 23 24 25 26 29 في النزاع بين ابن القاسم وبين الإمام مالك. دائما هذا تقول في الخيار، الأخر تقول ما فيش خيار، في غير ثلاث بنات لبون، وإذا أعطى حقتين لا لن نقبل ذلك، لابد من بنات من ثلاث بنات لبون. وأتظن أن الإمام مالك سيدق صدره إذا خالفه هذا؟ أقول لا خالفتني ولا ما خالفتنيش، هذا غير معهود في النظر الفقهي. قال ابن وهب: كنت يوما عند مالك فجاء رجل فسأله عن مسألة في الطلاق، فأخذت أكتب فتوى مالك، فقال ماذا تفعل؟ أكتب فتوى، ومن أين لك أن تكتبها؟ ومن قال لك بأن الآن أرجع عنها غدا؟ من قال لك بأن هذه الفتوى ستبقى وقيل أرجع عنها غدا؟ لتربية بأن المسائل الفقهية لا يمكن أبدا أن تكون عامة، وربما تتغير بحسب ما قد يرد عليه من أدلة أخرى أو من أحوال أو ما شبه ذلك. ثم قال له الإمام مالك: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقن. قال ابن حزم: وماذا سنفعل بمن يظن ظنا وليس بمستيقن؟ راح نسدي بمن ليس بمستيقن بكلام من يظن ظنا ولا يستيقن. على كل حال، خلاصة القول أن هذه مسألة فيها خلاف كما سمعتم، والوجه ما تقدم ذكره. نعم نعم. في ثلاث بنات لبون فتوى من؟ يعني في رواية عمر بس فتوى ولا حديث؟ هذا حديث، هذه التي فيها هذا التفاصيل. نعم، على كل فمن الناحية من إذا ثبت أن هذا حديث فسيكون مذهب ابن القاسم، إذا صح أن هذا حديث وثبت شرعا فإنه حينئذ سيكون مذهب ابن القاسم قد تقوى بهذا الأثر المروي عن عمر، وشهد حديث ولا فتوى عمر؟ حديث مش قال فيه؟ نصح حديث أبي داود فيه هذا المذهب الذي ذكره ابن القاسم، إذن فلا يترجح بهذا الأثر الذي ذكر. ثم قال: في حالة العطاء هو الذي يظهر عندما بدأت الإبل تعطى، من جنسها كان العقد هو الذي يظهر والذي يمضي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أدنى أدنى أدنى ما اعتبره هو العقد، لا لأنها كانت من غير جنسي، وهذه الجنس أقرب إلى الشباب. هذه ما أدنى شيء استنباطها استخراج ليست إلا لا إلا أمور النظر واجتهادها. قوله اخيار المدعي ان يستر الشرع الذي كان عنده بالمنزل والاخر واصغر اجزاءه ما توسعت وليس حق له اصغر شيء زائد قاله عود النص. قوله اخيار المدعي اي استر الداعي على المنزل وكان عنده بالمال نصيب اخر واصغر اجزاءه ما اخذ الداعي وليس حق له اصغر شيء زائد قاله. نعم هذا فقط كيفية أخذ هذه الأشياء وأنها مأكولة إلى السعي. ثم قال إن وجد أو وجد فإن وجد حرص الميت تعين الإثم من أبار الفواصل ومثلهما إذا وجد أو كان أحدهما معينا فهو بالعلم وكذا إذا كان أحدهما من فرائم الأموات فيتعين سوء الآخر إلا أن يشاء رب هذا الاحترام. فإن وجد الإنسان سلمين نعم فقه في المقادير وفقه في الشيء المخرج وفقه متعلق بالسعي. الفقه الذي يتعلق بالمقادير كما سمعتم هو ما ورد في هذا الحديث ما يتعلق بالإبل وسيأتي غيره ذلك. ما يتعلق بما تؤخذ منه الزكاة فيه الضوابط التي سبق ذكرها، تكون سليمة، أن تكون كريمة، أن تكون غير معدومة على الوجه الذي تقدم ذكره. ما يتعلق بالساعي أنه يمكن له أن يختار بالنظر، أكيد شرط عليه النظر، والنظر ما هو؟ رعاية مصالح المساكين. فإن اختار بالنظر ما اختاره فإن ذلك كاف، لأن الشرع أعطاه ذلك في الحديث، أعطاه ذلك بالنص، قال إلا أن يشاء المصدق. حديث كما سيأتي في حديث معاذ وفي حديث علي، إلا أن يشاء المتصدق، بمعنى أن هذا الشيء قد يكون أرخص وهذا أغلى. مثلا عندك ثلاثة بنات لبون وحقتان، واختار أن يأخذ حقتين، وإذا نظرنا إلى ثلاثة بنات لبون هي الأفضل وهي الأغلى مثلا، لكن هو نظر إلى المصلحة فقال مصلحة المساكين في هاتين الحقتين، ذاك أغلى ولكن هذا أكثر لحما، وكان يقصد بذلك أن يطعم المساكين، فغلب جانب حق المساكين على للمصدق أي للساعي هذا الأمر، وله أن ينظر بشرط أن يكون ناظرا. والناظر ليس الناظر الذي ينظر بالعقل وينظر بالعين، الناظر هنا مصطلح فقهي يقصد به الساعي في دفع المضار وجلب المصالح، هو المقصود بالناظر هنا. إذا قلنا النظر فإن نقصد به هذا، كما في باب الولاية جميع الولايات التي يذكر فيها النظر فإن معناه هو هذا. وإذا عدم النظر نزعت الولاية كما هو معروف، إذا تحققنا من أن هذا الساعي لا ينظر إلى مصلحة المساكين ولا يهمه دفع مفسدة عنهم تنزع منه هذه الولاية، كما في ولاية النكاح، كما في ولاية على الصبي، كما في ولاية على المحظور على أي ولاية في الإسلام، أي ولاية صغيرة كانت أو كبيرة دائما تبنى على النظر. فإذا ما ثبت أن صاحبها لا ينظر أي لا يراعي المصالح جلبها ولا يراعي دفع المفاسد تنزع منه تلك الولاية. لذلك مثلا في باب النكاح ربما كنت طلعت على هذا، أن الوالي إذا ثبت في حقه أنه لا يراعي حق من تولى أمرها ولا لا يراعي مصلحتها ولا دفع مفسدتها ويراعي مثلا المال أو يراعي دفعها وضررها وما شابه ذلك تسقط ولايته ولو كان أبا كيكون أب. إنما اختير من أجل أنه بطبعه سيحمل الهم لولده لذلك أسند له الأمر بالطبع. الشرع يراعي العادة النفسية والعادة الخارجية كل ما هو عادي طبيعي تنالي الأحكام. لكن إذا ظهر خلاف ذلك فإن هذا الشيء يلغى ويصار حينئذ إلى نقل هذا الأمر إلى غيره. هذا عام جميع الولايات سواء كان قاضيا أو حاكما أو خليفة للمسلمين أو غير ذلك هذا عام في جميع الولايات. إذا وتولى الإنسان أمرا من الأمور ثم بدأ بأنه لا يراعي المصالح وجلبها ولا يراعي دفع المفاسد فإن ولايته تسقط ولا يستحق بعد ذلك أن يتولى ذلك الأمر. هكذا هذا الشخص الآن هذا السعي جاءت حقتان وتثبنت لبون قال لي سحب المال يختار تثبنت لبون حقتين خذ. فنظر الناس كلهم يظنون أنه سيختار مثلا ثلاث بنات لبون لأن أغلى وأكرام عند صاحبها وهي التي تميل الناس إلى اختيارها إنه اختار حقتين. وضبط أنه كان لا يهمه لا تهم مصلحة المساكين ولا يعنيه شيء إنما لأمر ما فعل ذلك هذا تصرفه يزال ويزال من هذا الحكم. وإذا ثبت فعلا بأنه كان قد ترك مثل المساكين في بلدة وهم في جوع في جوع كانت حروب ولا فتان ولا مسغبة ولا مسودة فرأى أن هاتان الحقتان هي التي تكفي ما في العيش قال ثلاث حقاق لبما إذا جمعتهم ثلاثة لا تساوي هذه الحقة لثبت لبن صغار ما فأخذ الحقتين فهذا له ذلك. وإذا أخذ الثلاث لبن لمصلحة المساكين فله ذلك ولو كانت دون قيمة الحقتين. المهم ليس النظر وقد أعطاه الشارع ذلك بالحديث بنص الحديث فقه يتعلق بالساعي هذا حقه بالنص إلا أن يشاء المصدق كما في الحديث. خلاصة الكلام أنه إذا اختار شيئا فهو يأخذه كما شاء نعم بشرط أن لا تكون معيبتان وأن لا تكون كريمتان بالشروط التي تقدمت إلا أن يشاء رب المال. نعم هذه الصورة الثالثة وهو أن إذا وجد أحدهما جاء إلى الإبل فعدها فوجدها 121 من الرأس من الغنم من الإبل 120 فردا 121 مهم من فوق 20. فقال لصاحب المال ثلاث بنات لبون حقة قال عندي غير بنات لبون أقول أخذ كذب حقة لا ليس لازم لا يجب أن يفرض أن يشتري والملك ياهما قال للسويات نالوا إلى حق المساكين في هذه الأشياء. وأما المذاهب الأخرى فيقول وإذا كان لا يوجد عنده إلا معيبات فإنها تجزئ الزكاة منها. المذاهب الأخرى يجوز تأخذ من المعيبة إذا ما عندوش غير هذه المعيبات عدد الغنم فوجدتها 40 رأسا مثلا هذا المثال ولكن كلها فيها الزرب كلها مزروبة كلها معيبة. الملكية تقول شري سريشت جذع للزكاة. لما دايب الأخرى تقول لا نأخذ واحدة منها خلاص هذا ما يملكه المسكين هكذا. وهذه مشكلة الإنسانية كيف يمكن العدالة الاجتماعية وهي مسألة قضت مضاجع المصلحين والمفكرين والنظار في تحسين أوضاع البشر كيف تمكن العدالة الاجتماعية. كتبت فيها كتب ونظرات ونظريات أن البعض يزداد غنى والبعض يزداد فقرا، والذي يزداد غنى يمتص دام الذي يزداد فقرا، هذا ظلم في الأرض. فشغل الناس النظار والبحث كذا، ولكن جشع الإنسان وشره لا يمكن أن يقبل بالعدالة في هذا الأمر. العدالة الاجتماعية موضوع عظيم وخطير. دابا الإنسان جل واحد قاع عنده 40 شيء كلها مريضة، كلها فيها جرب مثلا، وكلها عرضة، وكلها في فرضوا أن هذه الأشياء هذه، كيف يمكن نحقق العدالة الاجتماعية؟ كيف يمكن أن لا نظلمه؟ وفي نفس الزمان لا نظلم المسكين الذي هو صاحب الحق في المهد، الذي قلبت به موازن الكسب عند البشرية. أن الزكاة أول شيء قلب موازن الكسب في الأموال عند البشر، أول شيء في الوجود. لأن في 40 سنة الثروة البلاد كلها يجب أن تمر في يدي المساكين، في 10 سنين الربع ديال الثروة اللي كان في البلاد، في 10 سنين ربعها يجب أن يكون قد دار في جيوب المساكين. وهي مركبة تركيبا عجيبا، واستمد كثير من المفكرين الذين يكتبون في الاجتماع وإصلاح المجتمع كثير من الأشياء منها، وكان يحمدونها وهنا متوازنة، لا تمنع الملك ولكن لا تتركه يطاع. ما كتمنع حق الملك، الملك الإسلام لا يمنع حق الملك، لكن لا يمكن أن يتركه يطاع، ما يمكنش يطاع حتى يصير الغني يزداد غناء والفقير يزداد فقرا. المسألة مضبوطة، ولا بد أن تقرأوا الاقتصاد الإسلامي لتعرفوا مركز الزكاة في إصلاح البشرية. أنت تقول الصلاة تصلح القلوب، تصلح النفوس، تصلح المشاعر، تخلق الطمأنينة، تخلق السعادة، هذه بالنسبة للفرد. لكن يجب أن ننظر في أسرار الزكاة التي تخلق أمورا بالاجتماع بالكم، وهي الأخطر، موضوعها كبير الزكاة في الإسلام. إذن فهذا الناظر، هذا صاحب الزكاة، هذا الذي يسمى الآن بالساعي، إذا اختار شيئا مما يمكن له أن يختاره فإنه يقبل قوله على وجه الذي تقدم ذكره. ثم قال نعم صافي ملكي، عندما يصل العدد إلى 130 صافي تستمر الأمر، يستمر. ولكن القسمة حينئذ أن تقسم دائما العدد، وتقسمه على 40-40-50. إذا لم يخرج لك 40 رافعها 50 يعني في طرف منها، إذا خرج 50 150 فيها 3، وسيسردها المصنف فلا حاجة لسردها، وحتى كيفية استخراج في عملية حسابية قد ذكر في الحاشية. أنا أقرأ لك شيء اسمي نصر الله. وفي إذن هل يمكن أن نقول بأن دائما العدد لا يمكن فيه الكسر؟ لا يمكن أن نقسم مثلا على 40 ثم 50 ولا 50 ثم 40 ودائما يخرج لنا العدد، أم أنه يمكن الكسر؟ يعني يجيء عدد ما فيه لا ينقسم على 40 ولا على 50 ولا على 40 و50، مش هذا ممكن؟ لا لا يمكن. عقود هكذا على عقود دابا 40 50 60 70 80، لا دائما يخرج لك دائما ما فيها اما بنت لابون، اما جمع بنت لابون، واما جمع حقاق، واما ان يكون بعضها حقاقا وبعضها بنت لابون، بدون دائما سيكون الامر على هذا السبيل. ولا تخف، فإنه لا يمكن يخرج ذلك الرقم. مثلا 190 صح فيها 190 كان في 190 3 زائد 1 150 زائد 40 3 زائد 1 3 ديال الحقاق و 1 ديال بنت لابون 200 كم فيها ما ربع حقاق كما 5 لابون. يعني كل الأعداد الآن فيها هذا الأمر لا تخاف, يعني لا يمكن أن تجد رقما لا ينقسم على هذا العدد. نعم ثم ذكر الكيفية في الحاشية نقرأها ولن نعرف. واضح هذا واضح, هذه طريقة بسيطة يمكن أن يستخرج بها هذا القدر الذي يجب في جميع هذه الأقسام كلها. وفي مثل هذه المسائل لا ليس فيها كثير نظر لأنها فيها تحديد شرعي للأقسام للأرقام وفيها ما يعطى في كل عدد. إذا ما الذي يبقى الآن هو التأصيل لها بمطابقتها للنص الحديث أو الحديث الآخر الذي رواه أبو داود وغيره وينظر في ذلك, فإن طابقه فذاك هو شرع الله الذي فرض في هذا الباب محمد وصيله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.